وهذا سيرجون رجاء نعرض هذا من باب التعاون على البر والتناصح، لان هناك مشكله. فيقول: لقد قرات لفضيلتكم فتوى في المجله العربيه عن السحر والسحره وكيف يقتل السحر وكيف يهدم المسلم نفسه منه، وذكرتم ان ما من عمل له عمل وذكرتم ان من عمل له عمل فيجب عليه ان يبحث عن مكان هذا العمل. ونظرا لان هذا الموضوع مهم جدا وخطير ويقع ضحيه له كثير من الناس، مما يضطر الامر الى زياره الدجالين والكهنه الذين يهمونهم بانهم سيعرفون من عمل العمل ومكانه، وقد قرات ان مراجعه هؤلاء المستعوذين حرام ولا تجوز. فارجو من سماحتكم التكرم ببيان كيف يمكن للمبتلى بالعمل ان يتعرف بالطرق الشرعيه على مكان وموضع العمل، كذلك كيف يمكنه بالطرق الشرعيه ايضا المباح القضاء على هذا العمل، وكذلك جزاكم الله خيرا توضيح حكم اتيان هؤلاء السحره بحجه انه لا يمكن تحديد العمل والقضاء عليه الا عن طريق لخطوره الموضوع. نرجو ايضاح ذلك. جزاكم الله خير الجزاء. أرجونا رجاء نعرض هذا من باب التعاون على البر والتناصح، لأن هناك مشكلة. فيقول: لقد قرأت لفضيلتكم فتوى في المجلة العربية عن السحر والسحرة وكيف يقتل السحر وكيف يأمن المسلم نفسه منه، وذكرتم أن ما من عمل له عمل وذكرتم أن من عمل له عمل فيجب عليه أن يبحث عن مكان هذا العمل. ونظرا لأن هذا الموضوع مهم جدا وخطير ويقع ضحية له كثير من الناس، مما يضطر الأمر إلى زيارة الدجالين والكهنة الذين يهمونهم بأنهم سيعرفون من عمل العمل ومكانه، وقد قرأت أن مراجعة هؤلاء المستعوذين حرام ولا تجوز. فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان كيف يمكن للمبتلى بالعمل أن يتعرف بالطرق الشرعية على مكان وموضع العمل، كذلك كيف يمكنه بالطرق الشرعية أيضا المباحة القضاء على هذا العمل، وكذلك جزاكم الله خيرا توضيح حكم إتيان هؤلاء السحرة بحجة أنه لا يمكن تحديد العمل والقضاء عليه إلا عن طريق لخطورة الموضوع. نرجو إيضاح ذلك. جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من سؤال السحار والمنجمين والعرافين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فقال له صلاة بعد يوم. رواه مسلم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا قلت لهم يقول فتره من امزح محمد عليه الصلاه والسلام. فلما سالته حمى لا تاتوه، قال ليس بشيء، قال ليس منا من تغير صغيره، وليس منا من تشعر صغيره، وليس منا من تشعر اصغيره. المؤمن يحذر هؤلاء ولا يجوز سؤاله ولا اتيانه، لكن اذا عرف باي طريق ما عرف يدل على مكان العمل المشهور فانهم يستحيون اشياء لان فيها تستحيل من جهدهم وملائهم، قد يستحيون شعرا ويبيعونه باشياء ويجعلونه في مكان خفي، قد يستحيل اشياء اخرى. فلو قلت انه علم ذلك من طريق من طريق عبد السجان من طريق عبد الناس من اوائلهم فانه يشرك، ثم تاسفه بطل امره. والله لا كان حد الامر ميسر ويحتاج الى هذا كله، وهو الدواء والعلاج بما شرع الله سبحانه وتعالى. فان الله جل وعلا شرع العلاج بكل ذلك، ما انزل الله الا الى له دواء. فإذا يصحب حتى تخرج عن زوجتك موجود بينه أهل العلم وهو في كتاب الله عز وجل. فإذا قضي على المحصور أو من يصحب زوجتك ما يتيسر من كتاب الله كان هذا من أسباب زوال السحر وزوال المانع من الزوجة. وهكذا إذا قرأ له في ماء وصب على جبينه وصب على فرضه به كذلك زال هذا الشيء، وربما يعين به أيضا من الكبر من الأحوال الزاقة في هذه الأيضا على أيضا من النافع. ولو قلت من السجن نفع به الله يقرأ آية الكرسي والفاتحة وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون الله عز وجل فيه الماء، ويقرأ آية السحر المذكورة في سورة الأعراف: وأوحي إلى موسى أن أنت أعصاك إلى كفر الماكرون ووقع الحق وقال ما كان من قبل ولا من قبل الصالحين، وآية السحر يأتي من ابن يونس وقال كما كنت بالله العليم فلما جاء الشهر قال ان الله لا يقال المسلمين ان الله لا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسلمين ولا يقال المسل وإذا كان بسبب رسول مع هذا مجهوبة نفع يوصل ثم يقرأ في أمام رب الناس ذكر على العلاج ذكره عن العلم نعم